الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، المنفرد بالكمال والتمام، الملك القدوس السلام. تنزه جلاله عن درك الأفهام، وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام. ليس بجسم فيشبه الأجسام، ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام. ارتدى برداء الكبرياء والإعظام، وأبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام، وسمع أخفى النطق وألطف الكلام. لا يعزب عن سمعه صريف الأقلام، ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سطح الظلام. إله رحيم عظيم الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام. قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام، وصرف الحكم في فنون النقض والإبرام. بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. أحمده سبحانه حمداً يبقى على الدوام، وأقر بوحدانيته كافراً بالأصنام. وأصلي على رسوله محمد شفيع الأنام، وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام، وعلى علي البحر الغطامة والأسد درغام. باب الاستنجاء بالماء من التبرز. حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا واتبعه غلام معه ميضأة هو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. تحس إن الأصل عندهم عدم الاستنجاء بالماء، فهو جايب لك عنوان الأصل عندهم عدم الاستنجاء بالماء، جاب عنوان باب الاستنجاء بالماء من التبرز. تبرز جاية من كلمة برز، وده مكان كان عالي شوية عن الأرض، كانوا يأتونه للتبرز فيه فسموه تبرز. كأنه بيقول لك إن يجوز إن الإنسان يستنجى بالماء، كأنه يقول ذلك، يجوز الإنسان يستنجى بالماء. وهذا دليل على إن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء عشان تصدق. خد بالك من الكلام، عشان تصدق، ده دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء صلى الله عليه وسلم. قال دخل حائطا، حائطا اللي هو زي حديقة يعني، وتبعه غلام معه، غلام قال أنس هو أصغرنا، يعني أصغر من أنس، لأن أنس معلوم عنه أنه كان أصغر الصحابة رضي الله عنه. ومعه غلام معه ميضأة، الشيء اللي بيحمل الوضوء، هو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، السدرة اللي هو شجر النبأ، السدرة اللي هو إيه؟ شجر النبأ. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. العنزة اللي هي إيه يا جماعة؟ العصا يعني، العنزة اللي هي العصا، وعنزة، فيستنجي بالماء. دليل، ده دليل هو كان بيستنجي بالماء، خدت بالك؟ صلى الله عليه وسلم. العنزة دي كان إيه فايدتها يعني؟ كان النبي دايما يروحها، ما كانتش عشان الحمام العنزة دي اللي هي العصاية، لكن العصاية معلوم إنه بياخدها معاه عشان خاطر بعد ما يتبول أو يتبرز يقضي حاجته، بعد ما يقضي حاجته ويتوضى عشان يصلي بيركز العنزة دي قدامه اللي هي العصاية عشان ما فيش حاجة تعدي من قدامه. كان يجعل بينه وبين العنزة ممر الشاة، ممر الشاة يعني مكان يعدي معزة أو خروف، مكان قد كده بين العصاية وبين موضع سجوده. فكان مهم جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم إن محدش يعدي قدامه وهو بيصلي. كل الناس اللي بتعدي بتعدي من وراء إيه؟ من وراء العصاية، لكن حد يعدي بين العصاية وبين موضع سجوده لا، ما فيش حد بيعمل كده. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يمر الرجل بين يدي الرجل. ففي حديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لأن يقف الرجل 40 خير له من أن يمر بين يدي مصلي. دي حديث البخاري، يقف 40. قال أبو هريرة، حديث أبو هريرة قال: لا أدري، قال 40 يوما، 40 سنة، 40 شهرا، مش عارف. هو أقل الـ40 إيه؟ أقل حاجة إيه؟ 40 يوم. النبي بيقول تقف 40 يوم أفضل لك عند الله من أن تمر بين يدي رجل يصلي. هو حد مر دي غلط بقى، ما يمرش. هو بالنسبة للمصلي يعني، في حديث أبي سعيد لما منع رجل في صلاة عيد تقريبا، والرجل حب يعدي لم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فيش حتة يعدي منها، الدنيا زحمة ففيش مكان يعدي منه غير فين؟ بين يدي أبي سعيد، أبي سعيد الخضري يعني. فمنعه أبو سعيد، فالرجل قعد يلف ويدور ما لقاش مكان راح فيه، عايز يعدي منين؟ بين إيد أبي سعيد. قال: فدفعه فقاتله، يعني إيه؟ زقه زقة شديدة. قال الراوي: فلقي الرجل من أبي سعيد، يعني أوجعه وهو بيصلي، زقه بشدة وقعه. فالرجل راح يشكوه إلى إيه؟ إلى الوالي. فذهب إليه فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد جاء يشكوك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدهم أو أحدكم يمر بين يدي أخيه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإن معه شيطان، فإن أبى فليقاتله فإن معه شيطان. جماعة اللي هم ما بيفهموش يعني لغة عربية، بيقولك فليقاتله، هتوصل لدرجة لنا أقتله، يقاتله غير يقتله، يقاتله في اللغة يعني يمنعه بالعافية، يتخانق معاه، مش يقاتله معناه أنه يقتله، خدت بالك؟ فده الصحيح. 40 بقى لها 40 يوم. في الحديث البخاري قال: لا أدري 40 يوما، 40 شهرا، 40 سنة. خليها 40 يوم. هو بقى لو أصر يعني، هو المفروض إن أنت، ما أنا هقول لحضرتك، المفروض أنه يبقى بيني وبين موضع سجودي ساتر، خدت بالك؟ ساتر. لو حد الساتر ده في متناول إيدي، يعني آخر الساتر ده أنا لو عملت إيدي كده هطول الساتر، لو عملت كده أنا مثلا خدت الحيطة دي، العمود ده ساتر، لو عملت كده هلمس الساتر ده، لو حد جي عدي من قدامي بالعافية همنعه بالعافية، لو عد وأنا ساجد مش هقدر أمنعه طبعا، وأنا ساجد هيعدي فوق راسي تقريبا يعني كده كأنه بيعدي فوق راسك، فخلاص دي خارج عن إرادتك. لكن لو أنا واقف همنعه بالعافية، حب يعدي بالعافية همنعه بالعافية، خلاص مش هيعدي، ما أنا مانعه بيصمم هيزقني وأنا بصلي يعني. لا، حتة واسعة دي، ما هو هقول لك حاجة، في جهل مننا احنا شخصيا، يعني احنا بنيجي نصلي ممكن واحد يروح يقف فين؟ في نص المسجد، في اخر المسجد من هناك، وخلى قدامه ما فيش ساتر، وكل اللي رايح واللي جاي يعدي من قدامه. ده الخطأ عند مين؟ عند اللي بيصلي، اللي بيصلي نفسه لم يتخذ ساترا. اذا جاء احدكم يصلي فليكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، حديث ابي ذر في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. فقال أبو ذر: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأبيض من الكلب الأصفر؟ إيه المشكلة يعني هو أسود؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. فأنا اللي هيقطع صلاتي حقيقة حاجة من الثلاثة: المرأة، حمار، الكلب الإيه؟ الأسود. سنة شخاني حاضر، هقول المعلومة دي بس، لو حد تاني عدى لا صلاتك لم تقطع، هو ارتكب مخالفة وانت ارتكبت مخالفة لو انت ما اتخذتش الساتر، لكن صلاتك بطلت لا صلاتك لم تبطل. خلاص السؤال ده، خلاص صلاة لم تبطل إلا بالثلاثة دول، فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قول يا سيدي. أنا لو الله ينور عليك. لا هو ما قرت لحظه بيتكلم على طوله بيتكلم على طول العصاية اخرها تبقى قد ايه بعد قد ايه ادي ممر سجودك اهو موضع سجودك بعد منه مثلا ب 40 سم ما خدش ساتر يعني هو حدوده بقى ان انا اعدي قصاده ايه بقى حدوده لا لا يعني 2 متر 3 متر كده لكن بعد كده عدي عادي يعني الناس تصلي على الكراسي انت هتعمل واحد جاهل انا ما فيش دلوقتي قدامي مساغ ان انا اقطع من المسجد وهو بيصلي الا ان انا اعدي من قدامه وهو مش واخد ساتر هبعد بقى عن موضع سجوده شويه ابعد 2 3 متر كده واعدي كده طبعا والخطا بين يدي المصلي في موضع سجوده لو كان متخذ سترة لا طبعا لا لا لا خالص ايوه نعم صح صح واجبة طبعا واجبة لو انت واحد صليت الظهر او العصر وليت وراك واحد اتخذك انت كمصلى ساتر من الافضل المستحب ان انت ما تقومش غير لما هو يخلص صلاته مش خاني اقعد القعده دي بتاعته مثلا بيقول اذكار الصلاة ورا منه في صف جاي متاخر الراجل اللي واقف ورا منه واخذ الشيخ هاني نفسه مخليه هو ساتر ينفع ايوه ينفع خلاص الشيخ هاني هو الساتر بتاعي قدامي 3 ركعات عبال ما اخلص صلاه الظهر انا مستحب للشيخ هاني اقول له ما تقومش لغايه ما هو يخلص صلاه عشان لحد يعدي من قدامه ولا هو عيني احتاس هيروح فين لو انت قمت من قدامه هو هيروح فين مش هيعرف يروح حته انت المفترض ان المسجد ده المفترض هو كل المساجد فيها بيبقى فيه اللي هو بتاعه الصلاه دي اللي هي مثل مؤخره الرحم عارفها الخشبه دي انت جاي متاخر لو انت عندك فطنه بتعمل ايه تقوم جايب خشب من الخشب ده وحطه فين لا عادي بنعملها انا بعملها والله لا ما تبقاش في الصف الاول الخشبه دي ما ينفعش تبقى في الصف الاول دي بتبقى جنب اماكن الحذاء هنا كده على الجنب بحيث ان انا جاي وعارف نفسي ان انا هصلي ركعتين متاخر هقوم واخد واحدة من دول احطها قدامي واصلي مع الجماعة عادي جدا بعد ما يخلصوا يقوموا خلاص انا كده كده الساتر بتاعي موجود قدامي او اتخذ الانسان اللي قدامك ساتر بقى زي ما احنا اتفقنا اللي هي او وجوب واجبة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما فيش خلاف النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم يصلي فليأخذ مثل مؤخرة الرحل الامر على ايه اصل الامر في اللغة العربية على الوجوب او في اصول الفقه على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف هذا الوجوب من الوجوب للاستحباب طب هل وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما أو صلاة واحدة بدون سترة لا لم يوجد في نص نقل لنا أن النبي في مرة واحدة بس في صلاة ما اتخذش سترة أبدا ما حصلتش فأمر ولم يخالف هذا الأمر يعني ما جاتش قرينة صرفت الأمر من الوجوب للاستحباب القرينة زي ما احنا قلنا قبل كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم قائما لا يشرب احدكم قائما ومن شرب قائما فليستقي وثبت عنه هو ان هو جه مره وشرب قائما يبقى الامر لامر ده الايه استحباب لان دي قرينه جت صرفت الامر من الوجوب للاستحباب طب في قرينه صرفت الامر من الوجوب للاستحباب في ان هو امر باتخاذ الستره يعني جه مره قال خلاص مش مشكله صلي من غير ستره او هو نفسه صلى من غير ستره لا ده كان بياخد معاه العصايه وهو رايح يعمل حمام مقدما لسه هيحمل حمام وهيتوضى بعد كده يصلي واخدها قبل كل ده اول حاجه افتكرها عشان خاطر لازم العصايه موجوده قدامي صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم في روايه فاتيته بالماء فيتغسل به ايه الروايات كلها 3 روايات واحد باب المسح على الخفين باب يتبرز هو بيتكلم على المتبرز بتاعهم المكان مش بيتكلم على التبرز نفسه الفعل ايوه الحاجات اللي لقضاء الحاجه يعني لقضاء حاجته يعني كلمه الحاجات دي عائده على ايه انا جبت له الاداوه لحاجته خدت بالك باب المسح على الخفين عن همام قال بال جرير ده اهم حديث يا جماعه في المسح على الخفين ده أهم حديث اللي صدر به مسلم هذا الباب، ده أهم حديث في المسح على الخفين. بقول لك إيه، قال همام، همام بن المنبه أخ وهب بن المنبه، قال بال جرير، بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له تفعل هذا؟ أنت بتعمل كده؟ لأن الموضوع ده كان فيه خلافات كبيرة جدا بين الصحابة، مش الصحابة استغفر الله، بين التابعين في خلافات كبير جدا بين التابعين، المسح على الخفين ناس كتيرة جدا اتشككت في الأمر، ده أغلب الصحابة نقل المسح على الخفين، فلما التشكك فذهبت الشيعة والخوارج لأن ما فيش حاجة اسمها مسح على الخفين، كله غسل الرجلين، غسل الرجلين فيش حاجة اسمها مسح على الخفين. والدليل إيه؟ الآية بتاع سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر الصور اللي نزلت، يمكن يعني تسمع آخر آية نزلت بتقول إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم، صح؟ وإذا جاء نصر الله والفتح، يعني من أواخر الصور اللي نزلت في القرآن هي المائدة، والمائدة نزل فيها قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، صح كده؟ فخلاص الأمر جيب الوضوء، فقال لك اللي كان قبل كده كله إيه؟ اللي نقلوا الصحابة من المسح على الخفين ده كله منسوخ، يعني كان موجود وما بتكذبش الصحابة، بس اتنسخ بإيه؟ بآية سورة المائدة، نسخت كل ده. بص الحديث ده عشان كده كان أحب حديث إليهم من الصحابة، يعني من التابعين، حديث جرير ده. قال بال جرير ثم توضأ ومسح على الخفين. إيه المشكلة يعني؟ هقول لحضرتك. فقيل له تفعل هذا؟ أنت بتعمل كده؟ تمسح على الخفين؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. العجب بقى اللي بيقول الأعمش، بيقول الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. خدت بالك من الكلام؟ كان بيعجبهم الحديث ده ليه؟ إن سيدنا جرير لما أسلم بعد نزول سورة المائدة، معنى كده إن هو لما شاف النبي بيمسح الخفين شافه قبل سورة المائدة ولا بعد سورة المائدة؟ يعني سورة المائدة لما نزلت ما نسختش إيه؟ ما نسختش المسح على الخفين، ده النبي مسح على الخفين بعد ما ربنا أنزل في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ومسح أو مسح، معنى كده ان في حاجه اسمها الاصل اللي هو الغسل، وفي حاجه اسمها المسح اللي هو التخفيف والترخيص للامه. المسح على الخفين يا جماعه، انا عايز والله اجيب لك كلام الامام النووي عشان ما انساش. المسح على الخفين للمسافر وللمقيم، طبعا في خلافات، هو بعضهم قال لك 24 ساعه، هو 24 ساعه للمقيم يوم بليلة؟ يعني ايه يوم بليلة بقى؟ انا مسحت اذان العصر، لبست الخف اذان العصر، امسح بيه لغاية تاني يوم العصر، ايه رأيكم؟ ها؟ كده يوم بليلة؟ في خلاف يا مولانا، قال لك لا، يوم طالما مسحت عليه اذان العصر اذن عليك المغرب كده اليوم خلص، إن اليوم هو طلوع النهار، فإذا أذن المغرب فخلاص النهار اللي اليوم خلص، المغرب جه عن الليل كده، أنت خدت جزء من اليوم اتحسب عليك يوم، والليلة بدءا من المغرب لغاية أذان الفجر، يعني أنت المفروض بعد طلوع الشمس اخلع الخف واغسل رجلك وضوءا، لأن خلاص ما ينفعش تمسح عليه تاني. في خلاف، أنا مش بقولك إن بعضهم قال كده، قال لبست النهاردة الساعة 3 بكرة الساعة 3، لكن القول ده بصراحة قول ضعيف. نقرأ بس ربنا يعيننا ونقرأ كلام الإمام النووي في المسح على الخفين. قال أجمع من يعتد له في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر وفي الحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها. حلوة كلمة لحاجة أو لغيرها دي، انا يقول لك انا عايز امسح على الخفين. ليه يا عم انت رجلك وجعك؟ لا رجلي مش وجعاني. ومين انا هتمسح الخفين ليه؟ لا يا حبيبي مش لازم يبقى رجله وجعاه، مش لازم يبقى رجله وجعاه. طب انت مثلا معذور مريض عندك عذر، مش لازم والله يبقى عنده. فكرني بمساله ايه؟ مساله التعدد الجواز. انت التعدد بعض مثقفين المتخلفين، مش العقلاء، المتخلفين الذين لا يعلمون شيئا في دين الله، جعلوا التعدد الزوجة الثانية لسبب ما أيا كان السبب، ما بتخلفش، تعبة، هي ناشز، هي مش عارف إيه، هو إيه، ما فيش سبب للتعدد، ما فيش حاجة اسمها سبب عشان أعدد أتجوز الثانية، ما فيش في الإسلام يا جماعة الكلام ده، كلام ناس لا تعلم عن دين الله شيء خالص. التعدد ده بلا سبب على الإطلاق، ملوش علاقة خالص بالأسباب، ملوش علاقة. فإن وجد سبب فبها ونعمت، ماشي يعني أحب، لكن أصلا الموضوع ملوش علاقة ولا مرتبط بسبب خالص. مراتي زي الفل وبتخلف وصحتها زي البومب وأحسن من صحتي أنا شخصيا وما فيهاش أي عيب خالص، وأنا عايز أتجوز تاني بدون سبب. رات تسمع ده بقى ثابت عند المصريين بالذات، تسمع رات في الإعلام بتاعهم يقول لك اصل كان مثلا كان متخلفش، اصل كان تعبان، اصل كانت تسمعش الكلام، اصل كانت، اصل كانت، اصل كانت، ما فيش الكلام ده. ذلك في السفر، يجي واحد لك انت هتسافر اسمع عليها تفطر؟ طب ليه؟ هو انت تعبان في السفر ده؟ انت هتسافر في المرسيدس رايح جاي ساعه الا ربع، رايح ساعه الا ربع جاي، والعربيه مكيفه ومش تعبان خالص في رمضان، ايه اللي خليك تفطر؟ لا يا حبيبي بدون سبب، مجرد ان انا سافرت عايز افطر لك مطلق الحريه، افطر بسبب وبدون سبب، مفيش سبب اللي انا افطر، افطر كفايه ان انت واخد رخصه السفر، مالكش دعوه بقى، مفيش سبب تعب، مفيش الافطار في السفر بدون سبب، مش حكمه متوقفه على المشقه عشان افطر. كذلك المسح على الخفين بدون سبب، عايز امسح على الخفين ما عنديش اي سبب، البس الخف وامسح على الخفين. وانا بقوله يا جماعه الخف مش الشراب، ها الشراب ده فيه خلاف، ما الشراب نفسه فيه خلاف، لكن مسح على الخفين ده متفق عليه. يعني برضه الشيخ الله ورد بعض الاثار، ولكن الشرابات بتاعتهم كانت غليظه يجوز تتابع المشي فيها. يكفيك ان الائمه الاربعه قالوا بعدم الجواز، لما الاربعه على عدم الجواز، ده يكفيك ان تبعد عن الشراب ده خالص. وبعدين الشراب بتاعك ده انت بتمشي بيه في الشارع، اللي كانوا بيمسحوا عليه الشرابات كانوا بيمسحوا عليه، كانوا بيمشوا بيها في الشارع، كانت شرابات غليظه بتاعت الصحابه بقى، انت واخد بالك الصحابه. حتى في غزوه سميت بغزوه ذات الرقاع، هم بيلفوا خرق على ارجلهم وبيمشوا بيها في الشوارع. لا ده هو معمول الرخصه معمول عشان انت بتمشي فيه، عشان في مشقة ان انت تخلعه حاجة تقيلة وماسكة في رجلك، انت تخلع وتلبس، تخلع وتلبس حاجة تقيلة، لكن ده ما فيهوش خالص ومش مشروع. كل الاحاديث انت تقرأها دلوقتي في صحيح مسلم ما تتكلمش على الجورب خالص، ما فيش حديث في الصحيحين يا جماعة بيتكلم عن الجورب. معايا ولا مش معايا؟ انا بقول الكلام انت فتش ورايا ولا صعب تفتش؟ مش صعب، ما فيش حديث في الصحيحين بيتكلم عن المسح على الجورب اطلاقا ولا اثر، الأثار كلها بعيدة خالص عن الصحيح، وأثار لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وردت عن بعض الصحابة والتابعين. وده زي ما قلت لك حتى لو إن كان بيبقى الشربات بتاعتهم غير بتاعتنا احنا دي خالص. الجزم ايه؟ اتفضل يا عم. يخش بيه الحمام، الحمام بتاعنا احنا ده؟ هو عادي انت تخش بيه حمام خاصة الحمام الافرنجي ده غير البلدي، غير القعده البلدي، الافرنجي ده عادي خش بيه حمام واطلع بيه الحمام عادي جدا. ويجوز تسمي ربنا سبحانه وتعالى في الحمام الافرنجي ده، هو حمام نظيف، واصل الاصل عدم التسميه في قذاره المكان، فالمكان اصلا ما فيهوش قذر، في حاجه اسمها شفت الحمام البلدي اقول لك ما تسميش ربنا في البلدي ده، يعني القذر موجود في الحمام. معايا؟ يقول في السفر وفي الحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والذي لا يمشي، والزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى روايات فيها، والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير اللي هو إيه؟ جواز المسح على الخفين. وقد روي المسح على الخفين، وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة، خلائق كتير جدا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. كم واحد حدث الحسن؟ 70 صحابي حدث الحسن النبي كان بيمسح الخفين. وقد بينت أسماء جماعات كثيرين من الصحابة الذين رووه في شرح المهذب، وقد ذكرت فيه جملا نفيسة مما يتعلق بذلك، والله الموفق. واختلف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين، فذهب أصحابنا، أصحابنا دي بيعني بيها من الإمام النووي الشافعية لأنه شافعي، فذهب أصحابنا وهو أفضل من شرح المذهب الشافعي النووي، أفضلهم على الإطلاق. طبعا كتابه المجموع معروف، عارفين كتاب المجموع ده، ده كتاب مجموع شرح مذهب شافعي. فذهب أصحابنا أن الغسل أفضل لكونه الأصل، وذهب إليه جماعات من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعبد الله ابنه وأبو أيوب، وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل، وذهب إليه الشعبي والحكم وحماد، وعن أحمد روايتان أصحهما المسح أفضل والثانية هما سواء. ده كلامه مختصرا في المسح على الخفين النووي. طبعا المسح مش أفضل، الغسل أفضل، تمسح الخفين جائز طبعا، ولا اغسل رجلي، انا مع مذهب الصحابه الغسل افضل، ان الغسل هو الاصل. وعن الاعمش عن شقيق عن حذيفه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم، إلى سباطة قوم. إيه السباطة دي؟ مكان بيرموا فيه الزبالة، دي السباطة. فبال قائما، ده النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. قال: فتنحيت، فقال: ادنه. فدنوت حتى قمت عند عقبه فتوضأ فمسح على خفيه. قول يا عسى. شكرا يا عسى. في هنا كلام الإمام النووي القيم، عايز أقول لك أنه بال قائما. شوف تفصيل العلماء في ان هو صلى الله عليه وسلم بال قائما دي، وعند سباطة قوم. قال الخطابي: ويكون ذلك في الغالب سهلا، لا يحد فيه البول ولا يرتد على البائل. لأن هجلنا حديث دلوقتي إن هو بيعمل حمام بول يتبول صلى الله عليه وسلم، أو أي رجل بيتبول يعني، لو في زلط أو طوب بيرتد الرزاز على مين؟ على هذا الذي يتبول. فقال لك راح في الصباطة دي هو واقف لأن هو أمن هذا الحد، ما فيش حاجة اسمها هيرتد عليه. حاجلنا قلت لك حديث سيدنا أبو موسى كان يبول في قرورة، حاجلنا هنا كان بيجيب إزازة عزكم الله ويحط ذكره فين؟ يحط ذكره في الإزازة دي ليه؟ ويتبول عشان ما يضمن ما فيش رزاز واحدة فقط جت فين؟ جت على جلده أو هدومه سيدنا أبو موسى. ثم يقول كانت بنو إسرائيل إذا أصاب جلد أحدهم البول قرضه بالمقاريض. حديث حديث البخاري ومسلم، حديث متفق عليه اللي أنا بقوله ده، خدت بالك؟ فكان دي علته، النبي سمع النبي يقول بني إسرائيل لما كانت تيجي عليهم خلاص. فسيدنا حذيفة سمع الكلام ده من سيدنا أبو موسى الأشعري، إن هو كان بنو إسرائيل إذا أصاب جلد أحدهم البول قرضاه بالمقاريض، قال: وددت أن صاحبكم لم يشدد هذا التشديد، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. وأما سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما فذكر العلماء فيه أوجها حكاها الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة. أحدها قال، وهو مروي عن الشافعي، أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما. لواحد ايه؟ قلت أنا ما سمعتش. لا لا لا، دي وسوسة، حدش عمل كده ولا النبي عمل كده. وانت اصلا تتحرر انت لما يحصل منك ده، مثلا في مبولة في الشغل مثلا، اكيد ما فيش حاجة هتيجي على هدومك، مؤكد يعني. عملت ده في منطقة في الشارع، انت بتبقى حريص. لو انت شايف بعينك ان هي حاجة جت على الهدوم، هو بيتكلم في الاحتياط في كل مرة. لو انت شفت بعينك حاجة جت، اه طبعا امسح بمية، هات شويه ميه ونضحهم نضح مكان البول، نضح اه لا هات شويه كده ونضحهم مكان البول. لا لا مش مسح، ما هو النضح ده انت تجيب نضح، يعني ايه؟ يعني الميه هتبقى اغلب من الرذاذ اللي نزل على الهدوم، اه ده النضح. لكن رش كده لا، انت تاكدت ان في حاجه جت، نضح نضح مش رش. معايا؟ اللي هي الرزاز ده، هذا معفو عنه في الشريعة. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أراد أن يتخذ لباسا للتبول فقط، يروح يبول فيه بعد كده بعد ما يخلص يروح يخلعه، فده اسمه البنطلون بتاع التبول، يلبسه وهو رايح ولما يجي يخلعه ويصلي عادي، لأن لو أي حاجة جت هتيجي على فين؟ على البنطلون بتاع التبول ده، تمام؟ ثم رجع عن ذلك فقال: لو كان فيه خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن النبي والصحابة ما عملوش كده. إذن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان شايف أن الرذاذ بيجي على كل الناس، هو قاعد بالذات، هو قاعد مش هو واقف، هو قاعد في الغالب بياخد رذاذ أكتر من هو واقف. أحدها أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما. تعرف المعلومة دي عن العرب؟ كان بيستشفي ايه وجع الصلب ده؟ اخر فقرات الظهر من ورا، ظهره لو وجعه من ورا يقول له ايه؟ تبول قائما، ما تبولش انت وقاعد. فكانوا يتخذون هذا شفاء عند العرب قديما، تمام؟ ده واحد. فترى صلى الله عليه وسلم انه كان به صلى الله عليه وسلم وجع الصلب الزاك. والثاني ان سببه ما روي في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لعلة بمئضبه. بمئضبه إيه؟ بمئضبه دي اللي هو الحتة اللي شفت الركب، الحتة التانية دي اللي ورا دي، كان في علة برضو يعني حاجة لاستشفاء المرض. الثالث أنه لم يجد مكانا للقعود، ما قالش حتى يقعد فيها، فاضطر أنه ليه كل الكلام ده؟ المشكلة ان هو يبول قائما يعني، لكن المشكلة ان في حديث عائشة قالته رواه ابو داود وهو حديث يعني سنده جيد، ان النبي قالت: من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم الا قاعدة. شفت كلام ماشي على عيننا وعلى دماغنا. السيدة عائشة ام المؤمنين بس هي بتحكي على اللي هي شافته، لكن هي شافت النبي وهو في الغزوات بره. ما هو النبي طول ما هو في البيت هيعمل ايه؟ هيبول قاعدا، خدت بالك انت؟ هيتبول قاعدا، لكن في الغزوات بره بتحصل حاجات تانية مختلفة. فكلامها في دي مش غير معمول به، زي ما كده جه سائل يسألها عن غزواته فقالت له عليك بابن أبي طالب فإنه كان يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أعرفش هي حدها فين في البيت، علمها فين؟ واذكرنا ما يتلى عليكم من آيات الله والحكمة، صح كده؟ في بيوتكم من آيات الله والحكمة، يبقى واذكرنا ما يتلى عليكم في البيوت، في بيوتكم، برا البيوت هم لا علم لهم. الثالث أنه لم يجد مكان للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي من السباطة كان عاليا مرتفعا، تعمل زي الجبل كده، وفي وجه رابع قال وهو أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود. ده سبب تاني. فاكرة ما الدرس فات قلت لك ان في تفاصيل انا ما بحبش اقولها والله، انها كثيرة جدا وهم بيضربوا بها يعني ايه ضرب من المثل او من الخيال. ما فيش حاجة سابوها، ما سابوش حاجة، كل التفاصيل جابوها، مجرد هو بال قائما ضربوا لذلك الأمثال. بال قائما ليه؟ هنا الموضوع حدث وعدى، ناخد منه جواز التبول قائما بس. لا هما ما ياخدوهاش كده وخلاص ومشي، لا هو بال قائما ليه أصلا؟ قال لك إن هو كان آمن خروج الحدث الأكبر، إن هو مش عايز يعمل حمام يعني إيه يتبرز، فلما يبقى واقف غير لما يبقى قاعد، لما يبقى قاعد هيبقى ممكن الحالة دي تدعوه إلى إيه؟ الإتيان بالإيه؟ بالبراز، لكن هو واقف مش هتدعوه. ده تفسير. قال وكانت عادته المستمرة يبول قاعدا، يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وأما بوله صلى الله عليه وسلم في سباطة قوم فيحتمل أوجها. ليه يعني انت ده في نهي ان انت تتبول عند حيطة حد او تتف، حتى مجرد تف النخامة دي في نهي عن كده، ما تفش كده على حيطة حد، حيطة بتاعت الناس جيرانه، فهو ايه اللي خلاه يبول في حائط ناس جيرانه؟ هما بيقولوا كده. واما بوله صلى الله عليه وسلم في سباطة قوم فيحتمل اوجها، اظهرها انهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به، ده هم كانوا حابين كده لأن ده النبي صلى الله عليه وسلم. ده أول وجه. والوجه الثاني أنها لم تكن مختصة بهم بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم، فأضيفت إليهم لقربها منهم. ده هي مش بتاعه ناس معينين، ده هي بتاعه الناس كلها، بس اضيفت اليهم لان اقرب الناس ليها هم بيت فلان ده، لكن هي مش بتاعه حد معين. وضرب اوجه كثيره، انا مش عايز اتعب دماغك بتفاصيل. خد بقى حديث المغير عشان الحديث كلها متشابهه. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. دليل تاني في إثبات المسح على الخفين، ده كل الصحابة تكلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين كلهم. دليل بقى أن أنت يعني إحنا طبعا يا جماعة مش هينفع نتكلم، مش هينفع نتكلم في هذا الزمان، فإنك أنت لما تروح أصلك الكلام الشراح الأحاديث بيتكلموا على عهدهم، لكن في كنف لا حمامات في البيوت ولا في المساجد، وكانت الحمامات كلها فين؟ صحراء، كله بيروح صحراء. كان بعض الكنف اتعملت في البيوت اي نعم، بس في المساجد مفيش كنف. فهما بيتكلموا على انك انت اغلب الفعل بتاعك في الصحراء، واغلب فعلك في الاستنجاء هو بالحجارة، فاشرحهم كلها في هذا المصب، خدت بالك؟ فانا مش عايز يعني اتكلم في شيء مش موجود عندنا اصلا، مش موجود. انا الشرح اللي قرات شرح كبير جدا جدا جدا بيتكلم على ايام النووي وابن حجر وايام من 200 سنه فاتت، يعني من 200 سنه فاتت كان ممكن الكلام ده يقبل، لكن احنا في هذا الزمان ما فيش حد عاضدني. حتى الشباب اللي طالع زي ما انا قلت قبل كده مش عارف يعني ايه اصلا اقعد واعمل حمام في صحراء واتمسح بالحجاره دي، انا مش عارف. احنا بنقولها من باب العلم يعني، لكن هي هتحصل؟ ما حدش بيعمل كده دلوقتي الا اضطرارا. في الجيش في حمامات برضه. في فعلا وينزل في الصحراء. انا اتكلمنا شيخ سيد في الاول عن الاستنجاء كله وعن كل الحاجات دي، انا مش بتكلم ان احنا، انا قصدي احنا مش، انا قلت فمش هنعيد تاني التكرار، يعني ليس فيه كثيره فائده بالنسبه لهذا الموضوع. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، هو نفسه حديث المغيرة، هو حديث المغيرة. والرواية الأخيرة برضو حديث المغيرة، فيه بقى زيادة، قال ثم أهويت لأنزع خفيه. سيدنا المغيرة راح يخلع الخفين عشان النبي يغسل رجله، شوف تفاني في الخدمة يا جماعة، راح يقلع الجزمة بتاعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فراح قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب دليل على أن أنت لما تلبس الخف لازم تلبسه وأنت إيه؟ على وضوء. ده دليل ما ينفعش أبدا ألبس الخف وأنا مش على طهارة، لا يجوز. طبعا الخف ده موجود في زماننا يا جماعة، اللي عايز يمسح الخفين الخفين موجودين، ما تروح تشتريهم هنا، شوف في بيتباعوا هنا تقريبا عند أهل السنة في الأربعين، مالين القاهرة يعني، لو حد عايز خفين جلد، والجلد ده لازم يكون مغطي العظمة اللي هي الكعبين، لازم يكون مغطيها، والجزمة اللي يتمسح عليها تكون فوق الكعبين. والجزمة ممكن نمسح على الجزمة برضو، تعلم ممكن نمسح على الجزمة بس لو مغطية ايه؟ الكعبين. والناس اللي قالت المسح على الشراب، ما ينفعش امسح على الشراب اللي هو تحت الشرابات الجديدة، عارف الشرابات الجديدة اللي هي بتبقى نص دي وربع، ده دلوقتي بقت في الصوابع بس، في الشراب اصلا يعني، هو جايب لك الحته اللي تحت دي والصوابع بس، فكل ما ده هو ايه بيكش. فالشرابات اللي هي دون الكعبين ما ينفعش، لمن قال يجوز المسح عليهما، ما ينفعش امسح الشراب دون الكعبين. انتوا معايا ولا انتوا مش معايا؟ الموضوع دي مهمه جدا، ناس بنشوفها كده بتتوضى وتمسح على الشراب، شراب يا ابني تحت الكعبين، يقول لي يعني ايه؟ اقول له ما ينفعش تمسح عليه، لازم يكون معدي الكعبين. انا قد انتهيت الحمد لله. فاضلنا باب المسح على النصية والعمامة. احد له سؤال؟ اتفضل. قلع الخف؟ هيصلي من غيره؟ هيصلي من غيره؟ لا ما خلاص يتوضى يغسل رجله. هيصلي من غيره؟ ايه؟ وهو ما زال متوضي؟ لا هو احدث ولا لا يغسل، تمام احدث يغسل، احدث ويصلي بدون الخف؟ لا هو احدث مسح الخف؟ مسح الخف بعد كده عايز يخلعه ويصلي؟ يخلعه ويصلي عادي. بالنسبه يا جماعه للتوقيت ان شاء الله من بدءا، طبعا بعد بكره التوقيت هيتغير، احنا ان شاء الله هنغير الايام اصلا وهنغير التوقيت، فالايام هيبقى سبت وثلاث ان شاء الله. خلينا سبت وثلاث ولا سبت مش مناسب؟ سبت ده مش مناسب؟ ها يعني سبت ما في مشكله؟ سبت في سفر برضه؟ خلاص خلينا حد واربع، حد واربع يا عم. حد واربع بعد صلاه العشاء ان شاء الله، لان التوقيت هيتغير، فهيبقى المغرب يأذن بدري جدا على الساعه 5 يمكن، صح كده؟ فخلينا ان شاء الله بدءا، خلاص لغينا الجمعه يا جماعه، لغينا الجمعه بدايه من يوم الاحد الجاي ان شاء الله، حد واربع باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله، والحمد لله رب العالمين.